احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، آج چراغا ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمد الله المعين، تائبين عابدين، إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين. نحمد الله الذي قد أرسل الهادي محمد، صفوة الخلق الممجد رحمة للعالمين. سيد الأكوان طه وأعز الخلق جاها، عنده المجد تناها رغم أنف الكافرين. ختم الرسل الكرام وسنى كل الأنام، دينه دين السلام والحجال المبصرين. هو شمس الكائنات جاءنا بالمعجزات، والهدى والبينات، فانظروا الذكر المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المستمعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام، الذي يذاع من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. نبتدئ حلقتنا كالعادة بملخص صغير لخطبة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، حيث تابع حضرته الحديث عن الصحابة البدريين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شاركوا في معركة بدر. فذكر منهم الصحابي عبد الله بن الربيع الأنصاري الذي شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد، كما شارك في بيعة العقبة الثانية واستشهد في معركة مؤتة. ذكر حضرته عطية بن نويرة، عرف عنه أنه شارك في بدر أيضا. عبيد بن أوس شارك في بدر وكان قد أسر اثنين من المشركين وشد وثاقهما، لقد كان من بين أسرى بدر سهر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع، وقد افتدته زوجته سيدتنا زينب بقلادة أمها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أصحابه أن يرد القلادة إلى ابنته وإطلاق سراح صهره، فرضي المسلمون. وقد اشترط الرسول على أبو العاص أن يرسل سيدتنا زينب إلى المدينة ولا تبقى في بلاد المشركين، فقبل أبو العاص وفعل ذلك، وما لبث أن عاد هو نفسه إلى المدينة مسلما، والتم شمل الأسرة من جديد. عبد الله بن أمية وعبد الله بن جبير اشتركا في بدر وأحد واستشهدا في أحد، وهما ممن ثبتا على جبل أحد طاعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في البقاء هناك لحماية خلفية المسلمين من التفاف المشركين عليهم. كان قد أعطى الرسول أوامر لعبد الله بن جبير أن يكون على رأس 50 مقاتلا على جبل أحد، يحمون ظهر المسلمين من التفاف الكفار عليهم ومهاجمتهم من الخلف، وأن يبقوا على الجبل ولا ينزلوا مهما حصل إلا بأمر الرسول نفسه. ولما انتصر المسلمون وانهزم جيش المشركين وفرت نساؤهم وبدأ المسلمون بجمع الغنائم، اطمأن بعض الصحابة وقرروا النزول لمشاركة إخوانهم الغنائم. فرفض ابن الجبير وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتزام أماكننا، فبقي مع بعض أصحابه ومنهم عبد الله بن أمية ونزل باقي 50. نزل باقي الخمسين صحابي، فلما رأى خالد بن الوليد أن الممر أصبح مكشوفا لديه وأن المسلمين منشغلين بجمع الغنائم انقض عليهم وأعمل فيهم السيف حتى استشهد الكثير من الصحابة ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم سوى 20 صحابيا يحمونه بعد أن وقع في حفرة كان قد حفرها المشركون وأصاب وجهه الكريم الحجر. بعد ذلك قال أبو سفيان: هل فيكم محمد؟ لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هل فيكم ابن قحافة؟ فلم يرد أيضا، ثم سأل: هل فيكم ابن الخطاب؟ فلم يرد أحد، حتى لا يهجم المشركون مرة أخرى على المسلمين، فظن أنهم قد قتلوا، فصاح منتشيا: فليعلوا هبل. فرد الصحابة بأمر الرسول: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فرد الصحابة: الله مولانا ولا مولى لكم. لقد وضح مولانا أمير المؤمنين نصره الله العبرة من معركة أحد، فبعد أن كان المسلمون منتصرين تعرضوا لهزيمة نتيجة اجتهادات شخصية وعدم اتباعهم الكاملة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أطاعوا حضرته ولم يتركوا أماكنهم لما أصاب المسلمين الضرر الذي أصابهم. لقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يبايعوا المهدي، ولكن أكثرهم لم يطيعوا حضرته، وستكون نتائج عدم طاعتهم وخيمة عليهم. إن النجاة الحقيقية تكون بالطاعة الكاملة. ندعو الله أن يوفق المسلمين لطاعة نبيهم ويوفق الأحمديين لطاعة المسيح الموعود عليه السلام أيضا، كما وفق عبد الله بن جبير وصحابته لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد صلى حضرة أمير المؤمنين صلاة الجنازة الغائب على المرحوم نادر الحصني وذكر بعض سوانحه رحمه الله، آمين، ورفع درجاته. ومما ذكر حضرته حيث قال: بعد الصلاة سوف نصلي صلاة الجنازة الغائبة على المرحوم السيد نادر الحصني من كندا. لقد توفي حضرته في 20 من كانون الأول بقضاء الله وقدره، وهو 85 من عمره. إن لله وإن إليه راجعون. كان المرحوم إنسانا صالحا مخلصا شريف النفس، وكان معيار تضحياته المالية أيضا سام جدا. كان المرحوم موصيا، لقد ترك خلفه زوجة وابنا هما ليسا بأحمديين. كان المرحوم ابن السيد عبد الرؤوف الحصني الذي كان قد بايع بعد أخيه منير الحصني عام 1938. كان السيد عبد الرؤوف أيضا رجلا تقيا سكوت الطبع ومعروفا بتقوى. عندما زار حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام بلاد الشام، ذهب إلى بيت السيد رؤوف الحصني للعشاء ذات يوم. عندها أظهر السيد نادر الحصني مثالا ساميا في الإخلاص والوفاء، وقد كان المرحوم نادر أيضا يتصف بصفات أبيه. تقول زوجة المرحوم: اللهم أدخل المرحوم نادر في أعلى جناتك، آمين. لقد كان المرحوم صدوقا مستقيما طاهرا وفيا ومخلصا مع جماعته ومع أهله. كان المرحوم دائما يساعد المحتاجين ويواسيهم. كان يساعد امرأة محتاجة بالسر دائما، وكلما كنا نذهب لزيارتها كان يذهب إلى السوق يشتري لها بعض الأغراض الضرورية ويهديها إياها، وقد استمر على هذا الحال إلى حين وفاته. تقول زوجته: إنني لم أرى بحياتي رجلا صابرا على المعاناة من مرضه مثله. كان دائما يقول ويردد كلمة الحمد لله، وكان يناجي ربه بقلب خاشع. كان محافظا على الصلوات الخمس وأداء صلوات التهجد طوال حياته، وكل الناس يعرفونه بطيبة قلبه. روي عن المرحوم ذكريات مع الخلفاء، فعندما زار حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه سوريا عام 1955، وكان المرحوم قد حظي بالشرف لأن يلتقي معه هناك، وقد عقد مجلس مع السوريين، فتكلم المرحوم مع حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه باللغة العربية، وقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه في ذلك المجلس التاريخي أن قبل أكثر من نصف قرن، عندما كان أكثركم غير مخلوقين، كان المسيح الموعود عليه السلام تنبأ بإلهام من الله تعالى يقول: يدعون لك أبدال من الشام وعباد الله من العرب. فاليوم أيها الإخوة، قد تحققت هذه النبوءة بحضوركم. وهناك أيضا صور تاريخية للمرحوم نادر الحصني مع المصلح الموعود رضي الله عنه في ذلك السفر. إذن هذه بعض سوانح المرحوم. لقد ذكر حضرة أمير المؤمنين سوانح كثيرة عن المرحوم نادر الحصني، رفع الله درجاته، ويقول حضرته في نهاية الكلام: ندعو الله تعالى أن يرفع درجات المرحوم، وليوفق زوجته وابنه أيضا أن يدخلوا في جماعة المسيح الموعود عليه السلام، اللهم آمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون، تستمعون إلينا على تردد FM 100.7، وأيضا يمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca، وعلى اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam. يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522، والرقم 1855-410-6522. أعزائي المستمعين، نستضيف في حلقة هذا اليوم الأخ مصلح الشنبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اليوم إن شاء الله سنتكلم في محورين أخي مصلح. المحور الأول وهو يتناول بشكل عام الاجتماعات الدينية، يعني نتكلم بشكل عام عن الآن تحدث في قاديان جلسة سنوية، ومن المعروف أن جماعتنا تقيم في مختلف فروعها جلسات سنوية، فحبذا يعني لماذا نقيم هذه الجلسات السنوية؟ ما هي الجلسة السنوية؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لكي نعرف أهمية هذه، أو لكي نطلع على أهمية هذه الجلسات السنوية، لابد لنا أن نطلع أولا على كيف نشأت هذه الجلسات وما هو تاريخها. فبداية في عام 1891 أعلن حضرة المسيح الموعود عليه السلام أنه هذه بدايات الجلسة، يعني لم تكن جلسة هناك، فقد أخبر وأعلن، وهي نسبة للآية التي تقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، أي أن صحبة الصادقين ضرورية جدا. ففي عام 1891 ذكر حضرته أنه أن عادة يجب على المؤمنين، يجب على المخلصين، وهو حث على كلمة المخلصين من جماعتنا، أن يأتوا إلي ويزورونني لكي يتقوى إيمانهم، لكي يتقوى حتى الضعيف منهم، أو بعض الناس يكون عندهم بعض الكسل أو بعض الشبهات، فليأتوا عندي لتزال هذه الشبهات، ليزال هذه الأمراض كلها من خلال صحبة الصالحين. لذا هو كان يدعوهم وكان يقول أن هذا قرار إلهي، حتى عن الجلسة السنوية قال أن هذه آسماني فيصلة، قال في الأردية، أي أن هذا قرار إلهي عن أن يجتمع الأحمديون عند المسيح الموعود عليه السلام، فهذا الهدف الأساسي أن يجتمعوا عنده. وقال أيضا أنه بما أن الناس في ذلك الزمان خاصة وفي كل الأزمان يستصعبون الذهاب السفر الطويل فقط لوجه الله تعالى، فقط للدين، لأن عندهم أشغالهم الدنيوية والكثير من الأمور التي تسبب لهم عراقيل في الذهاب إلى جلسات دينية فقط. فبداية ذكر المسيح الموعود عليه السلام ما هي البيعة، يعني لماذا يبايع الإنسان ويأتي في جماعتي. قال أنهم عندما يبايعون في الجماعة الإسلامية الأحمدية الغرض الأساسي يكون أن يتنازل، أن ينزع الإنسان المؤمن المسلم الأحمدي محبة أو حب الدنيا من قلبه، ويزرع مكانها محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قال هذا الأمر مستحيل أن يتم من دون صحبة الإمام، إمام الزمان. علينا أن نقضي بعض الوقت في صحبة إمام الزمان. ففي ذلك العام 1891 نادى بعض أصحابه وشاورهم وتساءلوا فيما بينهم عن ماذا يجب أن يفعل لهذا السبب، لأن يأتي الناس عندي ويستفيدوا من المعارف الدينية. فقرر المسيح الموعود عليه السلام في عام 1891 في 30 من شهر ديسمبر، قال اليوم 30 ديسمبر، أنا أظن أن أفضل شيء أن نفعل الديسمبر السنة القادمة في يوم 27 و28 و29 لنعقد 3 أيام يأتي به كل المخلصون. هو يكرر كلمة المخلصون، يأتي به كل المخلصون إلي، ولنجتمع ولنحقق الأهداف التي ذكرناها مسبقا، وهي أن يأتي الأحمدي ويقوي نفسه روحانيا ويقوي علمه الديني. وثم قال ليلتقوا بإمام الزمان وليشاهدوا براهين حية ليستيقنوا ويتقوى إيمانهم. وثم قال أيضا ليكون سفرهم هذا محض لوجه الله تعالى ولنيل علوم الدين. ثم قال أن الأسباب الأخرى التي أيضا تكون ضمن هذه الجلسات هي أن عندما يأتون سوف نكون كيد واحدة، نجتمع كيد واحدة وندعو جميعا لغلبة الإسلام، لأن ينتصر الإسلام على جميع الأديان، لأن تصل دعوة الإسلام لجميع أنحاء العالم. فكان أحد الأغراض أيضا التبليغ، والغرض المبدئي كان التربية. ومن ناحية أخرى قال وهكذا، قال المسيح الموعود عليه السلام، هكذا سوف يأتي أيضا كل من يدخل جديد في الجماعة إلى هذه الجلسات ويتعرف على من سبقه بالإيمان في هذه الجلسات ليتنور قلبه كما نوروا من قبلهم. فهكذا يعني باختصار هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زرني غبا تزداد حبا. ومن غير هذه الزيارات سوف يبتعد رويدا شيئا فشيئا قلبك عن الدين وتتقرب إلى حب الدنيا. فلا بد هنا أن يتساءل بعض الناس أنني لا أستطيع ويوجد كثير من الأشغال، أو أحيانا لا يوجد النقود للسفر للقاء خليفة الوقت أو إمام الزمان. فهو أيضا ذكر أن على كل من يأتي يجب أن يأتي بشرط أن تكون صحته جيدة وتتاح له الفرصة، وأن لا يكون السبب الثالث قال أن لا يكون موانع قوية، لابد أن يكون مانع يمنعك من الذهاب، لكن يقول موانع قوية أي شيء قوي يمنعك من الذهاب، ليس أشياء بسيطة. وهو حث مرارا على لقاء خليفة الوقت، فهذا السبب الأساسي من الجلسات السنوية. وبفضل الله تعالى في أول جلسة في عام 1892 حضر 75 أحمديا إلى تلك الجلسة، وذكر فيها المسيح الموعود عليه السلام أن هذا بما أن هذا منشأ الله تعالى وهذا هو ما أراده الله تعالى، لذا فلن يستطيع أحد أن يوقف هذه الجلسات، وسوف تستمر وسوف يدخل بها وسوف يدخل في هذه الجماعة رجال من بلاد أوروبا وبلاد أمريكا، وسوف يحضرون هذه الجلسات وأيضا يتنورون منها. وبفضل الله تعالى تحققت كل هذه الأمور. وشيء أخير أذكره في هذه النقطة أو في هذه الناحية، وهو أن كما ذكر المسيح الموعود عليه السلام أن الأهداف الأساسية لهذه الجلسة هي الازدياد الروحانية لنزيل الأمراض الروحانية التي فينا، لنزيل الكسل الذي عندنا، ولنزيل محبة الدنيا. لكن نرى في هذه الأيام بعدما تطورت الجلسات أن هناك أصبحت تجارة في الجلسات هذه، أو يأتي بعض الناس بنيات أخرى. لنتخذ الجلسات التي حدثت في زمن المسيح الموعود عليه السلام عبرة لنا في هذا المجال، وهي أن عندما في إحدى السنوات في زمن المسيح الموعود عليه السلام، عندما حس المسيح الموعود عليه السلام أنه يوجد شيء دنياوي في الجلسة، مباشرة ألغى الجلسة كليا، قال لا يوجد جلسة. لذا علينا نحن أيضا أن نتخذ عبر مما حصل في ذلك الوقت، وعندما نأتي إلى الجلسات السنوية نأتي بقلب مفتوح لنية لوجه الله تعالى، وليس لأمور التجارة ولأمور الدين. فعندنا السنة كلها لنفكر في أمور التجارة والأمور الدنيا. نعم سنأتي، أنا ربما استبقنا بعض الفقرات، ولكن سنعود إلى بعض التفاصيل المتعلقة حقيقة في الجلسات السنوية، لأنها تفاصيل مهمة أيضا، وسنعود إلى ذكرها مرة أخرى. يعني لنركز فقط قليلا على موضوع تأسيس هذه الجلسة، وهذا مهم، لأنه هو المسيح الموعود عليه السلام يقول في مجموعة الإعلانات في جزء الواحد صفحة 341: لا تحسبوا هذا الاجتماع كاجتماعات عادية، إنما هو أمر قد أسس على محض تأييد الحق وأعلاء كلمة الإسلام. إن الله تعالى بيده قد وضع اللبنة الأساسية لهذه الجماعة، وأعد لها أقواما سوف تنضم إليها قريبا، لأنه فعل ذلك القادر الذي لا شيء مستحيل أمامه. يعني هنا نقطة مهمة، الآن نحن على بعد 130 عاما من بعثة المسيح الموعود عليه السلام، وإذا ابتدأنا في عام 1891 أكثر من 110 أو 20 عاما من بداية هذه الجلسات، وكل يعني عام يكون الحضور في هذه الجلسات أكثر من العام السابق، وتظهر تأييدات من الله سبحانه وتعالى بمختلف يعني المجالات من خلال هذه الجلسات. وهذا ما ذكره، لأنه لا شيء سيقف أمام هذا يعني هذا الأمر، لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول يعني الأهمية أو لماذا هذه الجلسات، يقول في هذا الاجتماع سوف نهتم ببيان الحقائق والمعارف التي هي ضرورية لتقوية الإيمان واليقين والمعرفة الإلهية. ومن الفوائد الفورية لهذه الجلسة أن الإخوان بحضورهم الذين يكونون قد انضموا إلى الجماعة خلال السنة المنصرمة سوف يقابلون الذين يكونون قد انضموا إلى الجماعة خلال كل سنة منصرمة أيضا. إذن هؤلاء الذين بايعوا حديثا سيلتقون بالذين بايعوا قبلهم ويتعرفوا عليهم، وتصبح هناك يعني لقاءات وتجارب يستفيدون من خلالها بتقوية إيمانهم ورفع مستوى الروحانية. أيضا يقول ومن أهم أهدافي أيضا أن تتسنى لكل مخلص فرصة الاستفادة الدينية وجها لوجه ولكي تتسع معلوماتهم الدينية. اليوم حدثني شخص يقول يعني أنا في الجلسات في جلسة كندا أو في جلسات أخرى يتطوع ليعمل في أعمال تنظيف، فقط تنظيف يعني، وهو يعمل في مجال البرمجة يعني، ولكن في أوقات الجلسة يتفرغ فقط للأعمال النظافة. فيقول لا يتسع لي الوقت أن أستمع للخطابات، فماذا يفعل؟ يذهب إلى جلسة بريطانيا فقط ليستمع إلى الخطابات. ما شاء الله، هذا قرار منفرد جميل جدا ما شاء الله. يعني يتفرغ فقط في يذهب إلى جلسة بريطانيا ليستمع، قال لا أتزحزح من مكاني، أستمع لكل صغير وكبير وكل خطاب، وخصوصا خطابات مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. طيب أخي مصلح، يعني بشكل عام تكلمنا عن لنقل أهميتها أو أهدافها أو ما يعني لماذا يركز الحضور على في هذه الجلسات. طيب هناك اعتراض، يعني في مشهد قاديان، طبعا قاديان بشكل عام هي مسقط رأس الإمام المهدي عليه السلام، نعم. وفيها كثير من الأماكن التي تخص طبعا الأحمديين، وفيها أماكن للزيارة. إذا قررنا هذه الأمور ربما يعني المبالغ أو المعترض يقول ماذا تفعلون، يعني أنتم تذهبون إلى قاديان لتزوروا القبور ولتزوروا هذه الأماكن، فما هذه؟ أليس هو هذا حج إلى قاديان؟ هل أنتم تحجون إلى قاديان؟ يعني هناك هذا الاعتراض موجود، يقول الناس أنهم يحجون إلى قاديان ولا يذهبون إلى الحج إلى مكة. فحبذا لو نأخذ فكرة عن أولا يعني الجلسة في قاديان بأماكنها بالأماكن المقدسة الموجودة هناك، والرد على هذا الاعتراض. أولا طبعا نحن كجماعة إسلامية أحمدية يجب على الجميع أن يعرف أننا لا نحج إلا لبيت الله، وهذا أيضا ما ذكره المسيح الموعود عليه السلام، كتابنا هو القرآن، والحج إلى مكة ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا طبعا كثير من الناس ينظرون إلى ذهابنا أو زياراتنا إلى زياراتنا إلى قاديان بنظرة أنها كأننا نذهب للحج، ومن هنا ينشأ الاعتراض أن الأحمديين يحجون في قاديان. أولا يوجد كثير من الناس الذين لا يعرفون مقام الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام. زيارة بيت الله هذا أمر مختلف تماما في مكة ونحن نقوم به، وكما ذكر القرآن الكريم من استطاع إليه سبيلا، وكلمة استطاع تشمل أنه ليس عليك خطر إذا ذهبت. فالذين يعترضون لنرد الاعتراض عليهم، لا تمنعونا من الذهاب إلى اسمحوا لنا ولا تكتبوا على جوازنا أحمدي في باكستان لكي يعني تعرف الحكومات بأن هذا أحمدي. نعم، هكذا نحن لا نستطيع أن نحج. لكن رغم كل هذا نحن نخاطر بعض الأحيان، بعض الأفراد يخاطرون ويذهبون ويحجون في مكة، فالحج هذا ركن من الإسلام نحن لا نزحزحه. أما بالنسبة لزيارات قاديان المتكاثفة عند الأحمديين فهي محبة وعشق بالإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام الذي هو غلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لنأخذه أو لننظر إليه بنظرة أخرى، لننظر إليه أن هذا هو الإنسان المظهر الثاني للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإنسان الذي ذكر الله عنه أنه هو أحمد، أنه هو محمد الثاني، يعني كما جاء في سورة الجمعة. فعندما نذهب إلى قاديان نحن نجلس في مكان أنبياء. طبعا نحن بعض الناس أيضا يذهبون إلى فلسطين ويزورون مقامات الأنبياء، بعض الناس يذهبون إلى سوريا يزورون بعض مقامات الصحابة، وفي مكة وفي عدة بلاد التي قبر فيها الأنبياء أو الصحابة، وهذا للتبرك فقط للبركة وليس كركن من أركان ديننا. فقاديان فيها كان نبي الذي هو كتب عنه إذا الرسل أقتت، يعني جمع جميع صفات الأنبياء في هذا النبي الذي هو الإمام المهدي عليه السلام. الناس لا يقدرون مقامه، هذا ليس ذنبنا، نحن رأيناه وقدرنا مقامه، فنحن نريد أن نستفيد قدر المستطاع مما فهمناه منه. فكما قال الإمام جعفر حفيد الإمام الحسين، يقول أن إذا جاء المهدي، عندما يأتي المهدي، هذه كانت نبوءة، سيقول: ألا من أراد منكم أن يرى موسى وعيسى فها أنا ذا موسى وعيسى، ألا من أراد منكم أن يرى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل، ويذكر عدة أنبياء، ثم يقول: ألا من أراد منكم أن يرى محمد فها أنا ذا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يعني في هذا أنه يتصف بصفات هذه الأنبياء، هؤلاء الأنبياء كلهم. وفي مقام آخر ذكرها المسيح الموعود عليه السلام بشكل مباشر، ثم قال: من فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى. فنحن كأحمديين قبل أن ندافع عن هذه عن الاعتراضات علينا أن نفهم مقام المسيح الموعود عليه السلام، لكي عندما نتكلم بهذه الأمور علينا أن نتكلم بجرأة وبمعرفة وبثقة، أننا نحن لا نستحي ولا نخجل من أننا نزور تلك المقامات في قاديان، ولا ننكر، بل على يقين أن هؤلاء الأماكن هي متبركة. ولماذا؟ طبعا يرجع كل شيء لتاريخ الإسلام، هناك جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه الأنبياء. على سبيل المثال أنا شخصيا ذهبت إلى قاديان، طبعا الشعور هو يثبت، الشعور شعور القلب عندما تدخل في تلك، على سبيل المثال دخلت إلى غرفة التي جلس فيها حوالي، في بضع روايات تقول 6 أشهر أو 8 أشهر صيام كان يصوم، وفي تلك الغرفة هو كتب القصيدة المعروفة: يا عين فيض الله، و يعني أي الأمور التي حدثت في القصيدة ذكرها حدثت في تلك الغرفة، وذكرها في عدة كتب أخرى أيضا. على سبيل المثال أن جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حالة اليقظة ليس نائم، وجاءه جاء معه الإمام علي رضي الله عنه والفاطمة الزهراء رضي الله عنها والإمام الحسن والحسين رضي الله عنهما، خمسة من كبار الناس في الصحة في الإسلام زاروه في تلك الغرفة خلال اليقظة. قال وأيضا طبعا هذه الأمور لا نريد أن ندخل بتفاصيلها لأن بعض الناس الذين لا يوجد عندهم تجارب بها سوف يستصعب، وهذا أمر طبيعي فهمها، لذا لا نخوض فيها. لأن ذكر أيضا أن المسيح عيسى عليه السلام أيضا جاء وجلس معي وأكل معي. نعم، هذه بشوف يعني معروفة بالنسبة يعني المتعمقين في لنقول الصوفية بشكل عام أو في العلاقة مع الله سبحانه. وهذا ما أقصد أن الذين يذهبون إلى هناك يذهبون لهذه تماما يعني هي مقامات روحانية. عندما يذهب الشخص إلى قادان حقيقة يعني يتعرض بروحه وجسده لهذه النفحات، لأن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لقي منكم إمام مهدي فأقرئوه السلام. فهذا نوع من إجابة دعوة الرسول، إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هي للمكان. المكان هو مكان فقط فيزيائي، ولكن طبعا المقام هو الأسماء والأعلى. طيب أخي، يعني نحن كيف يعني هناك أيضا يعني تذهب الناس إلى الحضور، كيف يمكن الاستفادة من الحضور في الجلسات؟ يعني كيف يمكن كسب هذه المعارف وكسب هذه العلوم في هذه الجلسات؟ طبعا هناك أولا للأحمديين المحليين، أنت قد ذكرت مثال جميل جدا، بما أن الأحمديين المحليين عادة أو أغلبهم دائما مشغولون في الخدمات، فيصعب عليهم استماع الخطابات، وبما أن الجلسة تعقد محض للعلوم لنشر العلوم الروحانية الدينية ولنستفيد منها ولنلتقي مع الآخرين، فيصعب على المتطوعين أن يقوموا بهذه أو يستفيدوا من هذه الأهداف. فأنت المثال الذي ذكرته عن صديقك هو مثال جميل جدا، أنه يعمل هنا في الجلسة ثم يذهب خالصا فقط لوجه الله تعالى، يتفرغ لاستماع الخطابات في لندن. هذه إحدى الطرقات. طرقات أخرى هو يستطيع باستطاعته أن يذهب إلى لندن، ولكن بعض الناس لا يستطيعون أن يذهبوا. لذا في هذه الأيام بفضل الله تعالى يوجد قناة الـ MTA التي حتى لو أردت أن تسمع خطابات مولانا أمير المؤمنين في الجلسات السنوية يمكن أن تسمعها، حتى خطابات الجلسات المحلية. وفي ضمن هذا الذكر لابد لنا أن نعلن للمستمعين أن غدا الساعة 5:30 صباحا قبل صلاة الفجر سوف يكون خطاب مولانا أمير المؤمنين موجها إلى الجلسة السنوية في قاديان. يجب على جميع المستمعين أو مستمعين لهذا البرنامج أن يحاولوا قدر المستطاع أن يستمعوا له، لأن في هذا الزمان كلنا نخطئ كمربين كشيوخ كمعلمين كمؤمنين، كلنا نخطئ ونحن بحاجة لإمام، إمام الزمان، كما يقال أن إمام الكلام، أن كلام الإمام إمام الكلام، فهو الذي يوجهنا. حتى لو أنه يتكلم مع دولة معينة فالإرشادات تكون كلها معممة للجميع. لذا علينا دائما أن لا نخفف أو نأخذ هذه الأمور ببساطة، خطابات الإمام إمام الزمان. وهناك أيضا نبوءة أخرى للإمام باقر رحمه الله، تقول أنه ينادي مناد من السماء باسم المهدي فيسمع من في المشرق ومن في المغرب فلا يبقى راقدا إلا استيقظ. هذه النبوءة. فقال الخليفة الرابع رحمه الله عندما افتتح محطة أو قناة الـ MTA، قال أنا ذلك المنادي. قالوا كيف؟ قال من السماء هو الستلايت، باسم المهدي أنا أنادي الناس باسم المهدي، وعندما ألقي خطبات هنا في لندن من اليابان يستيقظون بالليل المحبين للخلافة المخلصين ويستمعون إلى خطاباتي، فلا يبقى راقدا إلا استيقظ. وعلى نهج هذه النبوة أيضا ذكر إن المؤمن ليرى أخاه المؤمن، إن المؤمن وهو في المشرق ليرى أخاه المؤمن وهو في المغرب. فهذه النبوءات كلها تتحقق خلال الجلسات السنوية خلال محطات الـ MTA. نعم، شكرا أخي. ربما هنا من الجدير ذكره أن كل هذه أيضا الجلسات تكون تحت إطار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالس الذكر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإن وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول يا عبادي، قال تقول يسبحونك، يقول ما يقول عبادي، قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ هذا ما يفعلون بالجلسات. نعم. يعني أنا ذكرت هذا الحديث لأن الحقيقة من حضر هذه الجلسات وشعر بها يشعر حقيقة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال فيقول لا والله ما رأوا. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقول لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فماذا يسألونني؟ يعني قال يقول يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقولون وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا رب وما رأوها فكيف لو رأوها؟ قال يقول لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني غفرت لهم. يعني قال يقول ملك من السماء فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. يعني هذه النبوءات تحققت كلها. فكم من يعني جليس أو لنقل ضيوف أحمديين يأتون إلى الله وهم ليسوا أحمديين ولا يعرفون، ولكن هناك تتحدث إليهم يقول هناك شعور غريب انتابنا. نعم. في هذه الجلسات لا نعرف كثرة الدعاء كثرة الدعاء مخلصين الملائكة تحف هذه المجالس. طيب ننتقل أخي مصطح إلى الشق الثاني من هذه الحلقة وهو مهم أيضا. يعني نحن نمر في فترة أعياد أيضا وفي فترة هناك تعرف الناس يحتفلون في السنة الجديدة وتنصب يعني كثير من الأماكن للاحتفال بهذه الأعياد وتقام مناسبات، تقام عروض مختلفة وتقام احتفالات كبيرة حتى ينفق عليها يعني كثير من الأموال. فالسؤال الأول لماذا لا نحتفل بعيد رأس السنة كالآخرين؟ طبعا نحن كمسلمين لا نحتفل إلا بعيدين وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكن خاصة في هذه الأيام. يعني للأسف في الماضي عندما كنا نقول لأبنائنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا خلص لا يسألون، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا سوف نقول. الآن يقولون وما الضير؟ وما الضير يعني وما الضير؟ ووضح لنا ما السبب. نعم. نريد أن نعرف السبب. للأسف أولا يتوقع من أفراد الجماعة عادة أول السمع والطاعة، ثم فيما بعد سيتبين لكم الحكم من هذه الأمور. كما هو الفرق بين المسلمين واليهود. فاليهود كانوا يتساءلون كثير، عندما قال لهم اذبحوا البقرة بدأوا يسألوا ما لونها وما هي وما هي. الأصل إذن أولا الطاعة. الطاعة، ولكن لنقول يعني أن أكيد الناس إن شاء الله بشكل عام كلهم مطيعون، وخصوصا نحن نتكلم فيما يخص الأطفال، الأطفال والخدام بشكل عام، وهو ما يهمنا حقيقة. نعم، ولذا في هذه الأيام أيضا يجب أن نعطي إجابة لكل من يسأل. نعم. الإجابات ضرورية جدا، والشباب والأطفال يجب أن يعرفوا الحكم من كل هذه الأمور. فإذا نظرنا إلى أول لنشاهد ما كيف يحتفل غير المسلمون في هذه المناسبات، ولنرى هل كان هناك فوائد أكثر أم نقصان أم ضرر. عادة أو في أكثر الأوقات سوف ترى ضرر، والضرر الأكبر يكون أول شيء الاختلاط بين النساء والرجال، البنات والشباب يختلطون مع بعضهم البعض من دون أهالي، وما داموا شباب فلا يوجد سيطرة على المشاعر. الشباب عادة محمسون، يعني دمهم حامي مثل ما يقال، فجيشون، لذا لا يسيطرون على مشاعرهم، فيمكن أن يحدث الكثير من الأضرار في هذه الحالات. هذه أولا. ثانيا، كما جاء في القرآن الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذه الاحتفالات والمناسبات كلها تولد الكثير من التبذير، والشيء الأسوأ من ذلك من التبذير هو، على سبيل المثال، نحن عائلة، أو أي خذ عائلة ما، قرروا أن يحتفلوا ويدعوا بعض الأصدقاء ويعملوا مشاوي وفي نهاية السنة، ويأكلوا ويفرحوا ويسهروا ويسمعوا الغناء. وحتى أنا أتكلم عن عائلة، ليست لنرى الأضرار أيضا بالناس الغير أحمديين. يعملون كل هذا الاحتفال بمناسبة رأس السنة، وعائلتهم الأخرى، عائلة فقيرة جوارهم، تنظر إليهم ولكن لا يوجد عندهم الأموال والنقود لفعل مثل ما يفعلون. ثم هناك عائلات أخرى يحاولون أن يفعلوا، فيفعلوا شيء بسيط وجيرانهم الآخرون يفعلون شيء أكبر، فتتولد الغيرة في قلوب الأطفال. أبي انظر لماذا هم اشتروا كعكة كبيرة وجابوا هكذا واشتروا هكذا وأنت لم تفعل لي. والأب يكون مسكين عنده عمل بسيط، ففقط لكي لا يفضح نفسه أو لكي خجلا من ابنه يذهب ويستعمل الفيزا ويشتري لابنه في هذه المواقف، في هذه المناسبات، كل ما يريد، ويدخل في قروض ويدخل في زوال من ناحية ماديا. وهذه بعض الأضرار فقط التي، أولا، لا يوجد عندنا مواساة، لا نفكر في الجيران، لأننا الأعياد حتى اللي التي نحتفل بها إذا ذبحنا وشوينا نحن نوزع على جيراننا، فإذا نفعل هكذا لنوزع أيضا. فهذه فقط بضع من الأضرار التي تحدث في هذه المناسبات، وإلا إذا نظرنا تفصيليا بها هناك الكثير من الأضرار والقليل من الفوائد التي تظهر من هذه المناسبات. يعني من الناحية لنقول كأحمديين، الشرط السادس يقول أن يكف الإنسان عن اتباع التقاليد الفارغة والأهواء النفسانية والأماني الكاذبة، ويقبل حكومة القرآن المجيد على نفسه بكل معنى الكلمة، ويتخذ قول الله وقول الرسول دستورا لعمله في جميع مناهج حياته. نحن كمسلمين بشكل عام، كما تفضلتم، لدينا عيدين، يعني احتفل بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نتأسى بأسوته، وإذا لأطفالنا الأحبة أو للخدام يعني ما نتأسى بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته. ف ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسؤال الآخر، لماذا لا يحتفل الآخرون بأعياد المسلمين مثلا؟ إذا كان لدينا يقول الأطفال مثلا أصدقائي يحتفلون وهناك يحتفلون، طيب السؤال لماذا هم لا يحتفلون بأعياد هذا المسلمين أيضا؟ هذا يعني لكي يعني ينشأ عند الطفل أنه لست لوحدي، يعني إذا أنا لا أحتفل، طيب وأيضا هم لا يحتفلون، إذا إذن هذا ماذا أفعل؟ ماذا؟ يعني في هذه الأوقات نأخذ نأخذ اتصال معي محمد الحاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. وأهلا وسهلا ومرحبا. تحياتي أستاذ راكان، حياك الله وحيا ضيفك. حياكم الله مصلح. تفضل وحياكم الله. حيا الله ضيوفكم الأكارم جميعا، بارك الله. وفي الحقيقة نهنئ أنفسنا ونهنئ كافة المؤمنين في الجماعة الإسلامية الأحمدية بمناسبة الجلسة السنوية في قاديان. نسأل الله أن ينفعنا ببركتها وأن يعم خيرها علينا جميعا. آمين. في الحقيقة يعني أنا لدي تساؤل يعني أنقله من الغير أحمديين إلى الأحمديين. نعم. حول ما يدور من تعاليم في هذه الجلسات السنوية. طبعا نحن نعلم أن هنالك جلسات يعني تكون أكبر من جلسات مثلا في كندا، في ألمانيا، في قاديان، في غانا، يعني تكون الجلسات كبيرة وشاملة ويحضرها عشرات الآلاف من الناس. فقد يقول قائل يعني إذا بقيت الإرشادات أو التعاليم هي في الإيمانيات فقط، فيعني أين الشارع من جلساتكم أيها الأحمديون؟ أين الواقع المعاش في من جلساتكم؟ أين هي المشاكل العالمية من جلساتكم؟ أين الحلول؟ ماذا قدمتم لنا؟ ما هي نظرياتكم السياسية؟ أين نظرياتكم الاجتماعية؟ سؤال جميل جدا. في الحقيقة نحن بحاجة إلى يعني إلى تسليط الضوء يعني إلى غير الأخوة الأحمديين، أن ندعهم كأنهم بيننا وهم وإن كانوا ليسوا بيننا. يعني يعني علينا أن نصدر أو أن نفكر بتصدير أفكارنا العالمية للناس. هذا يعني هذا السؤال. وحبذا لو يعني أنا لم يكتب لي الله بعد أن أتشرف بجلسة في قاديان، ولكن يعني أرجو لو كان الأخ مصلح قد حضر جلسة قاديان، لا أعلم يعني لو هكذا يعني نعيش معه لحظات لو أنه حضرها أو طيب. لا أعلم إن شاء الله. حقيقة بقي لدينا دقيقة واحدة، أظن أن نجيب على السؤال الأهم وهو يتعلق ب يعني الحياة العملية في الجلسات السنوية. نعم أخي مصلح، جزاكم الله، حياكم الله. لدينا دقيقة واحدة في اختصار لو سمحت. طيب باختصار، هذا هو موضوع طويل حقيقة وتكلمنا سابقا أظن، ولكن ربما يمكن أيضا نكمل به في الأسبوع القادم. نعم إن شاء الله، ولكن باختصار. نعم باختصار. نعم. يعني كما قال هو سؤال مهم جدا، يعني ماذا نقدم للعالم. نعم. باختصار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإمام المهدي يأتي ليضع الحرب، لا يوجد حروبات، لا يوجد سياسيات. نعم. لا يوجد شيء. فباختصار يسألون الناس أن لم يضع الحرب، لم تتوقف الحروبات، فالجواب هو طبعا لكل من يأتي إلينا يدخل في جماعة الإمام المهدي